هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة على وحدانيته سبحانه وعلى إثبات الرسالات وعلى موضوعها، بدأ بذكر القصص، قصص الأنبياء، وذكر في هذه السورة 10 قصص للأنبياء. القصة الأولى موسى وهارون، القصة الثانية قصة إبراهيم، القصة الثالثة قصة لوط، القصة الرابعة قصة نوح عليه السلام، القصة الخامسة قصة داود وسليمان، القصة السادسة قصة أيوب عليه السلام، القصة السابعة قصة إسماعيل وقصة إدريس وإسماعيل وذي الكفل، والقصة الثامنة قصة يونس عليه السلام، والقصة التاسعة قصة زكريا وابنه يحيى، القصة العاشرة قصة عيسى عليه السلام وأمه. وبها ختم الله عز وجل هذه القصص، وبعدها قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وما في هذه القصص من العبر والعظة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولما في ذكر هذه القصص من تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإزالة الحزن عن قلبه والهم الذي أهمه، كذلك فيه تثبيت قلبه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكذلك ما يحصل بها كما قلنا من الموعظة والدروس والفوائد، ليس المراد ذكر القصة وأحداثها مجرد عن الفائدة ومجرد عن العظات. ولذلك قصص القرآن يذكر ما هو يعني مفيد ويترك ما سوى ذلك، مثل من أي العصا كانت عصا موسى عليه السلام، من أي نوع من أنواع العصا أو العصي ونحو ذلك. فهذه الأشياء لا تذكر، يعني لأن الفائدة منها لو حصلت فإنها قليلة، يعني لا يحرص عليها أهل الإيمان، إنما أهل الإيمان بهذه القصص يحرصون على العبرة ويحرصون على الموعظة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، ثم قال: وهذا ذكر مبارك. قرن الله عز وجل بين ذكر موسى وذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو ذكر الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى والكتاب الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ليفيد ماذا؟ ليفيد الشبه بين الأمتين، وإن كان أمة الإسلام أفضل من أمة اليهود وبنو إسرائيل، لأن يعني الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن الله عز وجل يذكر قصصه ويذكر ما كان عليه أهل الكتاب حتى لا نقع مثل ما وقعوا فيه من الضلال ومن أسباب غضب الله عز وجل وسخطه. قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يذكر الله عز وجل به أهل التقى، والمتقون هم من اتقوا الله عز وجل، يعني جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته. وضياء يعني نورا يستضيئون به، يخرجون به من ظلمات الجهل إلى نور العلم وإلى ضياء العلم. ولكن الله عز وجل لما نعت كتاب موسى ماذا سماه؟ بما وصفه، وصفه بالضياء. ولما نعت القرآن نعته بأنه نور، وفرق بين النور والضياء. الضياء فيه إحراق، أما النور فليس فيه إحراق، بمعنى أننا نحن نقول ضياء الشمس ولا نقول نور الشمس، صح؟ لأن الضياء فيه نوع أذى، أما النور فليس فيه نوع أذى. كذلك التوراة، التوراة كان فيها أحكام شاقة، الآثار التي كانت عليهم، ولكن شريعة الإسلام جاءت برفع هذه الآثار، ولذلك قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الأغلالة. الآية أيوة، بمعنى أن هذه الشريعة، شريعة الإسلام، جاءت شريعة سمحة سهلة طيبة، أما شريعة من قبلنا اليهود التي جاء بها موسى عليه السلام شريعة فيها نوع مشقة، ولذلك نعتها الله عز وجل، نعت هذا الكتاب وهو التوراة بأنه ضياء. كذلك سماه الفرقان لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. ثم قال: من هؤلاء المتقون؟ قال: الذين يخشون ربهم بالغيب. الذين يخشون ربهم بالغيب يعني يخافون الله عز وجل، وهذا الخوف مبني على علم، وهذا العلم يدعو إلى تعظيم هذا الذي يخاف منه وهو الله سبحانه وتعالى. بالغيب يعني يخافون الله ويخشونه وهم لم يروه، واضح؟ يعني يخافون الله عز وجل وهم لم يروه، هذا معنى. وفي معنى آخر أنهم إذا خلوا بأنفسهم يخشون الله عز وجل، واضح؟ يعني فيما بينهم، يعني في مكان لا يراهم فيه إلا الله، فإنهم يخشون الله عز وجل، وكلا المعنيين صحيح. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهم من الساعة مشفقون أي وجلون خائفون. ثم قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وهذا ذكر، وهذا إشارة إلى قريب، يعني وهذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا نبينا إنما هو ذكر. والله عز وجل سمى القرآن بأنه ذكر لأمور: الأمر الأول أنه ذكر يذكر به الله عز وجل، الأمر الثاني أنه ذكر، أن بالقرآن تحصل التذكرة يعني الموعظة، واضح؟ والأمر الثالث أن من قرأه وعمل به يكون له ذكرا، يعني كما قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم، يعني ومجدكم في بهذا القرآن. نعم. إن وهذا ذكر مبارك، والمبارك من البركة، والبركة ما معناها؟ دوام الخير وكثرته، يعني تحصل البركة بهذا القرآن العظيم. أفأنتم له منكرون، يعني أتنكرونه وتجحدونه وهو في غاية الوضوح وفي غاية الجلال؟ وهذا الاستفهام إنكار، ينكر الله عز وجل عليهم هذا الإنكار للقرآن. ثم ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى آتاه رشده من صغره، والله عز وجل ألهمه الحق وألهمه الحجة على قومه يعني من قبل. قال الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل يعني أن يوحى إليه، من قبل أن يكون نبيا، أن الله عز وجل كمله وأعطاه من أنواع الكمالات الإنسانية ما يكون مهيئا لقبول هذا الشرف العظيم وهي النبوة والرسالة، ليقوم بها على أكمل وجه أراده الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا إبراهيم، يعني أعطيناه رشده، والرشد هو الرشد هو أن يعطى الكمال الإنساني، بمعنى أن يكون عاقلا رشيدا، بمعنى يحسن التصرف في الأمور، ليس فيه هوج وليس فيه بغي وليس عنده طيش، إنما هو معروف بأصالة الرأي وأنه صدوق اللسان، وكل هذا من معاني الرشد. وإلا فإن ما هو ضد الرشد إنما هو الغي، واضح. والله عز وجل كرم أنبياءه من هذا الطريق. ولقد آتينا إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء بعده، يعني ما من نبي بعده إلا وهو من نسل إبراهيم، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، إلى أن يصل إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل من ولد إبراهيم عليه السلام، بمعنى أنه من نسل نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم عنده ابنان، إسحاق، إسماعيل وإسحاق، فإسحاق هو أبو العجم، وإبراهيم وإسماعيل هو أبو العرب، وأبوهما إبراهيم الذي جعله الله عز وجل أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكنا به عالمين، الله عز وجل يقول وكنا به عالمين، بمعنى أنه أهل لذلك، أن الله عز وجل يعلم أنه أهل بأنه جدير بالدعوة إلى الحق والدعوة إلى توحيد الله عز وجل. إذ قال، إذ هذه تأتي يعني الشيء الذي حصل ومضى، أما إذا في الشيء الذي لم يحصل، واضح، هذا هو الفرق بين إذ وإذا. ولكن هنا المقصود اذكر يا نبينا حين قال إبراهيم لأبيه، تذكر هذا وعيه، قال إذ قال لأبيه وقومه، وقد أرسله الله عز وجل إلى أهل بابل، هو من أهل العراق، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ التماثيل هذا دليل على أنهم يعبدون الأصنام، يعني بمعنى أنهم وثنيون مشركون بالله عز وجل، وكذلك أنهم يعكفون، يعني يديمون الجلوس عندها ويمكثون المكثة الطويلة عند هذه الأصنام. وهذا السؤال، ما هذه التماثيل؟ تحقيرا لشأنها، وإلا فإنه يعلم حقيقة هذه التماثيل أنها مصنوعة من خشب أو مصنوعة من نحاس أو مصنوعة من كذا أو كذا، يعرف هذه الحقيقة، ولكن هو يريد تحقير هذه التماثيل. قال ما هذه التماثيل التي لا تبصر ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر، وليس لها شيء من خصائص الإلهية ولا شيء من خصائص الربوبية، فكيف تعبدونها؟ والتماثيل جمع تمثال، والتمثال هو ما صنع على شكل صورة مثل الصنم، التي أنتم لها عاكفون، يعني مديمون لهذا الأمر. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني حجتهم أنهم حجتهم التقليد، تقليد الآباء، أن ما عندهم حجة، يعني لم يجابهوا، ما في جواب. قال وجدنا آباءنا لها عابدين، ائتوا بحجة على هذا الشرك وعلى هذا الضلال، لم يأتوا بشيء من ذلك. قال لقد كنتم، هذا بعض العلماء يقول الكلام الذي قاله إبراهيم لقومه هذا الرشد الذي آتاه الله عز وجل، من الرشد الذي آتاه الله وهو من أعظمه. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، يعني واضح، يعني هنا تسفيه لعقولهم، وكذلك نسب الضلال لهم ولآبائهم، أنكم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، واضح بين. كيف تعبدون هذه من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا، كما جاء في سورة مريم. قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني أجئتنا بالحجة الدامغة أم تلعب علينا، واضح. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني هل هذا الكلام الذي قلته من العبث واللهو؟ قال بل ربكم، يعني معبودكم، رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. الذي فطرهن يعني خلقهن وأوجدهن على غير مثال سبق. قال بل ربكم، الرب هنا يتضمن معنى الإلهية، واضح، كل إله فهو رب، الإله هو الرب والرب هو الإله، لأن من ألزم خصائص الإلهية الربوبية، يعني الإله هو الخالق، هو الرازق، هو الذي يمنع وهو الذي يعطي وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يملك، هذه كلها من خصائص الربوبية. فإذا كان كذلك فإن الإله هو من له هذه الخصائص، كما في آية البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من، يعني كأنه يقول اعبدوا ربكم لأنه الذي خلقكم، لأنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي هذه كلها إيش؟ من آيات الربوبية، من أفراد الربوبية، استدلالا على الإلهي. ولذا قال بل ربكم، يعني الذي خلقكم والذي يملككم ويدبر أموركم هو نفسه رب السماوات والأرض الذي فطره، يعني كأنه يشير إلى أن الله عز وجل ربكم ورب السماوات والأرض التي هي أعظم من خلقكم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. وأنا على ذلكم من الشاهدين، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يعني أقسم الخليل عليه السلام أن يكسر هذه الأصنام، يكسرها غيرة لله سبحانه وتعالى وغيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى وتقبيحا للشرك. ولذلك أنهم ذهبوا إلى عيد من أعيادهم، خرجوا إلى عيدهم ومروا عليه، مروا على إبراهيم فقالوا ألا تخرج معنا، فقال إني سقيم. وهذه كذبة كذبها إبراهيم في ذات الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله تعالى. هذا فاسألوهم، قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذه إني سقيم، وعن امرأة أنه قال هي أخت. وكلها في ذات الله سبحانه وتعالى. قال: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يعني يقول، جاء في بعض التفاسير أن هذه الجملة سمعها بعض قوم إبراهيم منهم لما أدبر الكبراء والرؤساء منهم وكابر القوم منهم، يعني بقي منهم بقية في آخرهم يقولون إن من آخر من ضعفائهم من سمع إبراهيم وهو يقول: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. والكيد هو إيش؟ الإيقاع بالخصم من غير أن يشع، يعني إيقاع الضرر بالخصم من غير أن يشع. ولكن هنا نزل منزلة الأصنام أنها تشعر، صح؟ وتالله لأكيدن أصنامكم. قالوا يعني على حسب ما يعتقدونها، ما يعتقدون فيها أنها مؤثرة وأنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما أدبروا بدأ بتكسيرها. قال: فجعلهم جذاذا، يعني حطاما، يعني حمل فأسا وكسر هذه الأصنام إلا كبير أصنامهم ما تعرض له، لعلهم إليه يرجعون. يعني يريد بذلك إقامة الحج عليهم، واضح؟ لعلهم إليه يرجعون. وبعضهم قال يعني كأنه أراد أن هذا الصنم الكبير هم يعني يرجعون إليه، أنه أنف من أن يعبد معه غيره، فكسر الصغار حتى يعبد وحده، واضح؟ يعني إلا كبيرا لهم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم لما رجعوا، وهذا كله من باب إيش؟ أن هذه الأصنام عاجزة عن دفع الضر عنها، لو كانت تملك شيئا من الإلهية لكانت عندها القدرة بأن تدفع عن نفسها الضر. وإبراهيم فتى صغير في ذلك الوقت دخل عليها وكسرها كلها، دليل على أنها لا تدفع عن نفسها الضر، فكيف تعبدونها؟ لعلهم إليه يرجعون. وبهذا يعني يظهر سخافة عقولهم وأنهم سفهاء الأحلام حقا، وأن عقولهم لا تدرك إدراك رشد، واضح؟ فلما جاءوا إلى معبدهم التي فيها هذه الأصنام قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، يعني بصنيعه هذا. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا، لعل هؤلاء ضعفاء القوم اللي كانوا في المؤخرة هم الذين قالوا ها إبراهيم هو الذي فعل ذلك، لأننا سمعنا وهو يقول: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. نعم. قالوا: سمعنا فتى، هذا دليل على أن إبراهيم في ذلك الوقت كان شابا فتيا. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس، يعني على ملأ منهم، وذلك يعني أن هذا مقصود لإبراهيم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. الآية نعم، لعلهم يشهدون هذا، وهذا مقصود، يعني صارت من صالح دعوة إبراهيم حتى يشهد الناس، هم يريدون أن يشهدوا على أنه هو المذنب، أنه هو المجرم، ولكن إبراهيم أراد شيئا أعظم من ذلك، وهو أن يقيم الحجة على هذا الملأ العظيم وعلى هذا المحفل العظيم أن ما تعبدون ضلال مبين واضح، وهذه العبادة التي تعبدونها إنما هي دليل على سخف عقولكم وقلة يعني إدراككم وعدم رشدكم بهذه العبادة. قال فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. بدأت المحاورة الآن. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا الذي تركه إبراهيم ما كسره، قال هو الذي فعل ذلك، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو يعي ذلك ويعي أنه هو لم يقم بتكسير شيء، إبراهيم هو من كسر، ولكن أراد أن يقيم عليهم الحجة. وإذا قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ولذلك جاء في الحديث وإن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث، اثنتين في ذات الله، أنا قلت كلها في ذات الله، لا اثنتين في ذات الله، بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم، والأخرى لما قال عن امرأته هذه أختي. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني رجعوا إلى أنفسهم بالملامة، إنكم أنتم الظالمون في إيش؟ في عدم حفظ هذه الأصنام، يعني ما رجعوا إلى العقل الصحيح الذي جاء به الوحي أبدا، يعني لو كان الأمر كذلك لعرفوا أن ما قاله إبراهيم حقا وصدقا وموافق للمعقول. فرجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، أي أطرقوا حيرة وعجزا عن الإجابة، يعني ما استطاعوا أن يجيبوا إبراهيم. فسألوهم إن كانوا ينطقون، وكيف يعني تسألونه، يعني ما استطاعوا الرد على سؤال من؟ على سؤال إبراهيم، كيف تجيب هذه الأصنام وهي لا تنطق أصلا؟ ثم وجه إليهم الكلام، إبراهيم وجه إليهم الكلام موبخا لهم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ أفلا تدركون أن ما أنتم عليه ضلال واضح وكفر بين؟ فقام عليهم الحجة، وهذه التي حجة الله عز وجل التي أوتيها إبراهيم عليه السلام، ما هي؟ في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، في قصة فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا، وهنا هذه كذلك حجة أخرى. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، هذه طريقة كل من لم يقدر على قرع الحجة بالحجة، كل من لم يقدر على قرع الحجة بالحجة يلجأ إلى القوة، يلجأ إلى القوة، يلجأ إلى الإرهاب، يلجأ إلى اسجنوه، اعتقلوه، اقتلوه. موسى فرعون ماذا قال؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لما عجز عن مجابهة الحجة بالحجة قال اقتله، وأراد مسوغ لهذا القتل، ليش تقتله؟ قال والله خاف يبدل دينكم ويفسد في الأرض بهذا الدين الجديد الذي جاء به، حتى يكون عنده مسوغ. لماذا قتلت موسى؟ قتلته لهذا الأمر ولهذا الأمر. وهذا كل حجة كل جبار، كل واحد ظالم هذه حجته، عندما يعجز عن مقارعة الحجة بالحجة يلجأ إلى القوة. قالوا حرقوه، يعني ألقوه في النار، وانصروا آلهة، يعني ما تفعلون بذلك هذا المسوغ للقتل، هذا المسوغ للتحريق. ليش حرقتموه؟ لو أحد يسأل بعدين ليش حرقتموه، والله نصرة لآلهة لأنه فعل كذا وكذا وكذا بالآلهة. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار، طبعا قصص القرآن غالبا فيها حذف، وهذا الحذف ها يفهم من السياق، يفهم من السياق. قلنا يا يعني إن كنتم فاعلين. فلما جهزوا هذه النار وجعلوا إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق حتى يقذف في هذه النار من بعيد، لأنها كانت نار عظيمة ملتهبة لا يقدر أحد أن يقترب منها. هنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهذه معجزة ظاهرة وآية عظيمة من آيات الله عز وجل، أن هذه النار التي كان دخلها إبراهيم كانت بردا وسلاما عليه. وإذا قال أهل العلم هنا قالوا لو لم يقل الله عز وجل وسلاما لتجمد إبراهيم، ولكن قال بردا وسلاما، يعني ما يناقض حر النار البرودة، برد، ولكن ليس برودة مؤذية، إنما هي برودة سلام لإبراهيم وسلاما على إبراهيم. وإبراهيم يعني لما وضعت هذه النار وكانت في غاية من اللهب وغاية من الشرر واضح، وجعلوه في المنجنيق، فلما قذفوه وهو يعني وهو ملقى جاءه جبرائيل فقال أتريد، يعني معنى الكلام أتريد مني حاجة، فقال أما إليك فلا، أما من الله فنعم، فقال حسبي الله أو حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء في بعض الأحاديث لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك، ولذلك إن إبراهيم كان أمة، يعني كأن الله عز وجل جعل ما تقوم به أمة كاملة في شخص إبراهيم عليه السلام. نعم. وقال ابن عباس لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها، برد هذه النار. كذلك أن لما وضع إبراهيم، لما ألقي إبراهيم في النار كانت جميع الحيوانات من الزواحف وغيرها كانت تطفئ النار إلا مخلوق واحد وزاحف واحد كان ينفخ في النار يريد إضرامه، وهذا هو الوزغ، وهذا هو الوزغ نسميه البريعصي، واضح. ولذلك أمرنا بقتله، وأن من قتله له 100 حسنة في الضربة الأولى، ثم في الضربة الثانية والثالثة دون ذلك. وهنا فائدة، قال إن من عاداك في الدين، أن عداوة الدين من أعظم العداوات، أن عداوة الدين من أعظم العداوات حتى ولو كان حيوان، حتى ولو كان حيوان. نعم. ثم قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، يعني المغلوبين الأسفل، يعني الله عز وجل رد كيدهم في نحورهم. ثم قال ونجيناهم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. انتقل هنا إلى قصة إيش؟ قصة لوط، وأن الله عز وجل لما سلم إبراهيم من نار قومه أخرجه من بين أظهرهم من بلاد العراق إلى بلاد الشام، إلى الأرض المقدسة. ولوط يعتبر ابن أخ إبراهيم، يعني إبراهيم عمه لوط عليهما الصلاة والسلام. أين هاجر؟ قال إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني القدس، الأرض المقدسة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ووهبنا له إسحاق وولد إسحاق إبراهيم، وولد إسحاق يعقوب. وسمي يعقوبا قالوا لأنه جاء عقب إسحاق، لأنه جاء عقب إسحاق. والنافلة هنا ولد الولد، ولد الولد يقال له النافلة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وكلا جعلنا صالحين، يعني أهل خير وصلاح. وجعلناهم أئمة، يعني يقتدى بهم، يهدون بأمرنا، يدعون إلى الله عز وجل، أمر الله عز وجل الديني الشرعي. وأوحينا إليهم، ألهمناهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. لما قال فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يدل على أن أعظم فعل الخير هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خير العبادات البدنية، أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الزكاة. وكانوا لنا عابدين، خاضعين لأمر الله، منقادين لأمره، فاعلين لما يأمر به الله عز وجل. ثم قال عن لوط، رجع إلى ذكر لوط: ولوطا آتيناه حكما وعلما، جمع له بين الحكم والعلم. لأن إبراهيم، لأن لوط عليه السلام هاجر مع هاجر مع إبراهيم، خرج من أرض العراق إلى أرض الشام. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إتيان الذكران. وهذه القرية هي قرى سدوم، هي مجموعة من القرى كلهم اجتمعوا إلا من رحم الله فيهم، اجتمعوا على فعل الفاحشة مع شركهم بالله عز وجل. وهذه الفاحشة من أخبر وأقبح الفواحش، وهي إتيان الذكران. ويقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، قوم سوء بإتيانهم هذه الفاحشة مع شركهم بالله، وأنه كان لهم من الخصال القبيحة والأفعال السيئة غير ذلك. ولذلك من تجرى على الفعل هذا ويفعلها بها على هذا الوجه، فإن ما دونها من المعاصي يسير عليه وهين عليه، ويفعلها بلا حياء من الله ولا حياء من الناس. ثم قال: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم نوه الله عز وجل بذكر نوح عليه السلام، وهي القصة الرابعة: ونوحا إذ نادى من قبل، من قبل من؟ من قبل إبراهيم، من قبل موسى وعيسى. ونوح عليه السلام هو شيخ الأنبياء، إذا كان إبراهيم أبو الأنبياء فنوح شيخهم، لأن إبراهيم من نسله، صح؟ إبراهيم من نسل نوح، فيكون نوح هو شيخ الأنبياء. نعم، لأن كل الأنبياء بعد نوح إنما هم من نسل نوح، وكل الأنبياء من بعد إبراهيم فهم من نسله، فهو أبو الأنبياء. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا، نادى دعا الله عز وجل، لما قال ونوحا إذ نادى من قبل: يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فعقبهم الله عز وجل بالطوفان، فأخذهم الطوفان. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وذلك لما أصابه من الشدة والتكذيب والأذى، حيث أنه لبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما يدعو من التوحيد، يعني جيل بعد جيل جيل بعد جيل وتتجدد الأجيال وهو على دعوته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، قالوا 80 رجل 80 فرد آمن مع نوح. قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، وهذا من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم، يعني نجيناه وخلصناه منتصرا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، لم يبق الله عز وجل على وجه الأرض منهم أحد إلا المذكورون والناجون في السفينة. ثم الله عز وجل أوحى إليه أن يصنع الفلك، ثم بعد ذلك وسخر منه قوم كيف يصنع في السفينة في الصحراء، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولما قال الله أذن الله عز وجل بالسماء أن تمطر، بالأرض أن تفيض عيونها وأطبقت الأرض ماء، أغرق كل من يعني من لم يكن في السفينة، وأدخل معه أهل الإيمان، هؤلاء الذين منهم البقية الباقية من إيش؟ من البشر، صح؟ يعني كل الآمن على وجه الأرض فإنه من نسل من نجا من إيش؟ من نجا بالسفينة، صح ولا لا؟ لأن الله عز وجل أفنى كل من لم يركب هذه السفينة، سفينة النجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.